نعم. شيخ، أنا بالنسبة قلت عن مولى ابن عمر نافع، ذكرت مرة بقطع الرأس اي والأمر، نعم. هل في روايتين يعني؟ أي لا، انا هذيك لما بذكرها تعرف نعم بسندها ابن تيمية، نعم أيوة وبقول انا ما وجدتها مسندة، أيوة اما هي موجودة. أيوة طيب شيخنا، بالنسبة للميت اللي كنا في جنازة